حصريا على موقع مارادونا.com. يا ما في ناس جل النعمة والحظ يديهم، يا لكن بجنن وبحير دنيا مهما في يوم مال افضل جدع مش هتغير. ما تبصليش وامشي يا ليفا، ملك ومال الحريفة، انت المفروض لما تشوفني تقف وتعمل تشريفة. ما تبصليش وامشي يا ليفا، ملك ومال الحريفة، داير تقول انك خصمي، باين عليك مجنون رسمي، سايب حياتك وفاضي، هتموت بغلك من اسمي، يا شمال اسأل معلمين بلدك عملوا لي في الشارع تمثال، معروف تاريخ انا من الابطال، لكن انت مين عارفك يا شمال. انا يا ابن عم الشغلانة، ومن زمان ليا مكانة، وجاي بتتمحك فيا حركة قديمة وتعبانة. مش معايا تتكلم، مش اي حد مسك شومة، الناس تقوله يا معلم. ملك المهنة ابو السيد عامل انجاز، ابو السيد هو الاستاذ. يا ما قلنا يا ما ونبهنا، ابو السيد ملك المهنة. على موقع مارادونا.com.